هنا القاهرة. حبايبي الحلوين، رحتوا شفتوا الفار فرفور؟ لا ما رحتوش، تبقوا ما شفتوش. يبقى أقول لكم أنا، الفار فرفور عمل مغرور، يمشي يلف ودنه، يمشي يهز ديله، يحط طرطوفة أنفه فوق ويقول مين اللي زيي؟ ها؟ مين اللي زيي مين؟ فين اللي زيي فين؟ حلوين، ما أنا قلت لكم الفار فرفور مغرور، والعصفور لو شاف مغرور يزقزق عليه ويقول هي، وهو العصفور شاف المغرور وهو قالك هي يا مغرور هي، بتقول ايه؟ الفار فرفور المغرور ترطوفة انفه فوق، يلف ودنه ويهز ديله ويقول مين اللي زي مين؟ عصفور الزقزقة يضحك ويقول كل الفيران زيك، وانت زي كل الفيران، ودنك ودن فيران، وديلك ديل فيران، وشعرك شعر فيران، بني بني، يبقى انت زي الفيران، وتبقى الفيران زيك. مغرور بقى على ايه؟ يسمع كده يتغاص فرفور، يمشي يفكر، يهز في ودانه، اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه علشان ودني ما تبقاش ودن فيران؟ اعمل ايه؟ نقول له مش ممكن تعمل حاجه يا فار فرفور. بس متغاص فرفور جدا، يمشي يفكر، يلف ويهز في ديله، اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه علشان ديلي ما يبقاش ديل فيران؟ اعمل ايه؟ نقول له مش ممكن تعمل حاجه يا فرفور. بس الفار فرفور متغاص جدا، يمشي يفكر ويقول ايه اعمل ايه اعمل ايه علشان شعري ما يبقاش شعر فيران، شعر الفيران بني، طيب اعمل ايه علشان ما يبقاش بني؟ اعمل ايه؟ شوف تعمل ايه وهو ماشي فرفور وبيفكر. الشمس في السماء فوق، الشمس بلون الذهب، فرفور المغرور يبص لفوق ويقول لشمس الشموسه شوف يا شمس انتي، انا فار فرفور عايزك تلوليني شعري بلون الذهب، سامعه؟ يلا حالا لونيه. الشمس من فوق تضحك، الشمس من فوق تقول الفار فرفور مغرور، وعشان مغرور ما حلونش شعره. والشمس الشموسه تسيب فرفور المغرور وتمشي. معلش معلش، هو يعني الشمس ايه؟ ده الفار فرفور بيقول لنا كده، النحله فوق في السماء، النخلة خضرة والبلح أحمر، فرفور المغرور يبص لفوق ويقول شوف يا نخلة أنتي، أنا فار فرفور عايزك تلوليني شعري حتة خضرة وحتة حمرة تبقى الحكاية كده نقرشة، سامعة يا نخلة؟ يلا حالا لولي. النخلة من فوق تضحك، النخلة تقول الفار فرفور مغرور، وعشان مغرور ما حلونش فرفور المغرور متغاز، يسيب النخلة ويمشي. يعني ايه؟ يعني مش هعرف ألون شعري؟ فرفور ماشي يلاقي علبة ألوان يسألها انت مين يا علبة انت؟ تقول له أنا علبة الألوان. طيب بتعملي ايه يا علبة انت؟ قالت له ألون اللي يحب يتلون. الفار فرفور يحط أنفه فوق يقول طب يلا بسرعة يلا لونيلي شعري كل لونيلي، وعلبة الألوان تلون شعر الفار، الفار بقى لونه أزرق. الله الله الله يا حلاوة، ما بقاش بني، ما بقاش خلاص زي الفراق. والفرفرفور المغرور يمشي يدبب في الأرض يقول: شفت يا شمس انتي، هو انتي كنتي فاكرة ايه؟ مفيش إلا انتي يعني تلوني شعري؟ الشمس تبص وتستغرب، والفرفرفور المغرور يمشي يدبدب في الأرض يقول: شفت يا نخلة انتي، هو انتي كنتي فاكرة ايه؟ مفيش إلا انتي يعني تلوني شعري؟ النخلة تبص وتستغرب، والفرفرفور رايح مملكة الفران مغرور قوي، داخل وسط الفران مغرور قوي، يضحك ويقول: أنا الفرفرفور. تبص له الفران ما تصدقش، هو في الدنيا فار شعره أزرق؟ لا طبعا ما فيش. الفران ممكن تكون بني، ممكن تكون بيضة، لكن أزرق ما فيش فران بالشكل ده. امسكوا. ملك الفران يقول: شوف قولي انت مين بالظبط كده؟ الفرفرفور يقول له: ده انا فار والله والله، حتى ليا شنبات اهو. ملك الفران يقول: وايه يعني؟ طيب ما هي القطط عندها شنبات. الفرفرفور يخاف ويقول: والله ده انا فار والله، حتى شوفوا وداني اهي وديلي اهو. ملك الفران يقول: ما فيش في الدنيا فار شعره لونه أزرق. طب والعمل؟ ديله بصحيح ديل فار، وودنه بصحيح ودن فار، لكن شعره أزرق، مش ممكن ده أبدا يكون فار. طب نعرف منين إنه فار؟ ده ملك الفران بيسأل. عجوز الفران يقول: ما فيش غير طريقة واحدة، هي بس نحطه قدام القطة، إذا القطة اصطادته يبقى فار، إن القطة ما اصطادتوش يبقى مش فار. هي دي. شاطر يا حكيم الفران شاطر. ويلا هيلا بيلا، يخلوا القطة ماشية ويشيلوا الفار فرفور ويرموا الفار فرفور قدامها، غمض عين وفتح عين، القطة خلاص اصطادت فرفور. الفار فرفور يصرخ، والفران من بعيد تقول: الله، ده فار بصحيح، أمال إلا خلى شعره أزرق فأزرق إيه؟ يزقزق العصفور ويضحك العصفور ويقول العصفور: اللي خلاه كده إن الفار فرفور مغرور. يبقى يلا كده، يلا قوموا طفوا النور. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.